الحبيب معي أحبابي قد حضر وسامح الكل عما قد مضى وجرى. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. أحب محمدا والله خير شاهد. يا ربي صل على المدى بدنا عليه مجددا. الناس تعجز بالقلوب ولكل معشوق عيوب. الناس تعجز بالقلوب ولكل معشوق عيوب. الناس تعجز بالقلوب ولكل معشوق عيوب. إلاك يا سر القلوب إلاك يا سر القلوب. يا ربي بارك لنا. إني أحب محمدا والله خير شاهد. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهد. يا ربي صل أبداً عليه مجدداً. قمر من فوق غصننا قام. قمر من فوق غصننا قام. قمر من فوق غصننا قام. ينجلي سبحان من خلق يا سيدي من خلق. يا إمام الرسل يا حبيبي يا حبيبي أنت بعد الله معتمدي يا سيدي معتمدي. أو هذه الأكوان طلعته. هذه الأكوان طلعته. هذه الأكوان طلعته. هذه الأكوان طلعته. كل من قد هام فيه رقى يا سيدي فيه رقى. يا إمام الرسل يا حبيبي أو يا حبيبي أنت بعد الله معتمدي يا سيدي معتمدي. كل بيت أنت سكينه. كل بيت أنت سكينه. كل بيت أنت سكينه. غير محتاج إلى سروج يا سيدي إلى السرور. يا إمام الرسل يا حبيبي يا حبيبي أنت بعد الله سيري.